بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم السلطان، العميم الإحسان، العليم بما كان وما يكون في كل زمان ومكان، وصلى الله على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان وصاحب المعجزات والبرهان والمنعوت بالفضل العميم والخلق العظيم في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وعلى آله وصحبه الغر الكرام الحسان، وعلى التابعين لهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الحدثان. وبعد، نتابع وإياكم مستمعين الكرام حلقتنا الجديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة. يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي فيما يشرحه من كلام الغزالي: أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من أسماء القيامة وصفاتها في مواضع منه عديدة، لنقف بكثرة أساميها على كثرة معانيها. فليس المقصود تكرير الأسامي والألقاب فقط، بل الغرض تنبيه أولي الألباب وتذكيرهم بها ليتنبهوا لإدراك معانيها. فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر، وفي كل نعت من نعوتها معنى مفيد، فاحرص على معرفة معانيها إن كنت من أولي الألباب المتنبهين. وأشهر أسمائها يوم القيامة، وقد ذكره الله تعالى في كتابه بهذا الاسم في مواضع كثيرة، ومنها سورة مخصصة بهذا الاسم ولاشتمالها على بيان هول القيامة وهيبتها، وبيان إثبات البعث وتأثير القيامة في أعيان العالم، والوعد باللقاء والرؤية، والخبر عن حال السكرة والرجوع إلى برهان القيامة، وتقرير القدرة على بعث الأموات. وفي تسميتها بيوم القيامة عدة أقوال: أولها أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام، وثاني الأقوال لقيام الخلق من قبورهم إليها. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وثالثها لقيام الناس لرب العالمين، أي ينتصب أغلبهم لرب العالمين فلا يؤذن لهم بالقعود. ورابع الأقوال لقيام الروح والملائكة صفا. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وسميت القيامة بيوم النفخة لقول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور. ومن أسمائها القارعة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال: قد أصابتهم قوارع الدهر، أي أهواله وشدائده. وسميت بيوم الندامة لأنهم يندمون فيه على كل ما فاتهم من الأعمال الصالحة، ويتحسرون على ما عملوا من الذنوب ويندمون على فعلها. والندامة التحسر من تغير رأي في أمر فائت، وقيل هو أن يلوم نفسه على تفريط وقع منه. ومن أسماء القيامة يوم المحاسبة، فهم يحاسبون فيه على القليل والكثير من أعمالهم، كما أنه سمي بيوم المساءلة، وهو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة، فهم يسألون فيه عن كل شيء جليل وحقير. وفي هذا المعنى سمي بيوم المناقشة، إذ يدقق عليهم في كل قليل وكثير. ومن أسماء القيامة كذلك يوم الزلزلة، أي الاضطراب، فإن الجبال والأراضين تضطرب فيه فتزول عن مواضعها. وسميت بيوم الدمدمة لأنه يدمدم عليهم العذاب فيه، أي يطبق. وسميت بيوم الصاعقة لأنه يصعق من في السماوات ومن في الأرض. وبيوم القارعة سمي باسم الحالة التي تقرع الناس بالإقراع والأجرام بالانفطار والانتشار. وبيوم الراجفة كذلك سمي باسم الساعة أو الحالة، وهي النفخة التي ترجف الناس. ومن أسماء القيامة أجارنا الله تعالى وإياكم من أهوالها يوم الغاشية، سمي باسم الحالة أو الساعة التي تغشى الناس بشدائدها، وبيوم الداهية ويوم الآزفة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق، لأنه يلاقي بعضهم فيه بعضا، ويوم الفراق لأنهم يفارقون فيه مألوفاتهم، ويوم المساق لأنهم يساقون فيها إلى المحشر، ويوم الجمع. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقال: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهو في القرآن الكريم كثير. ومن أسمائها يوم التفرق، قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وهو معنى قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: إن من أسماء القيامة يوم البعثرة، ومعناه تتبع الشيء المختلف مع غيره حتى يخلص منه. وللكلام تتمة نتابعها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.